إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالسي شرح أو التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال كلام موصولا حول كتاب البيوع. وكنا في المجلس الماضي بمنة الله وتوفيقه قد فرغنا من الباب السابق، توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الصلح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الصلح. قال الشارح وفقه الله: الصلح اسم مصدر للفعل صالح، ومصدره المصالحة والصلاح بالكسر على وزن الفعال والمفاعلة، ومعناه لغة قطع المنازعة، وهو مأخوذ من صلح الشيء إذا كمل، وهو خلاف الفساد. قال ابن فارس: الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد. نعم، يقصد باسم المصدر فعل مصدره الفعال والمفاعلة، كما قال ابن مالك: لفعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عدل. لكن اسم المصدر معناها أنه في معنى المصدر لكن حروفه أقل من الفعل، فالصلح فيه ثلاثة أحرف وبينما الفعل فيه أربعة. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال: والصلاحا عقد يرفع النزاع بالتراضي، كالإصلاح بين قبيلتين أو متخاصمين أو بين زوجين أو طالبين أو نحو ذلك. وقد رغب الإسلام في الصلح وحث عليه لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم، فهو من أكبر العقود فائدة، ولهذا جاز الكذب فيه كما دلت السنة على ذلك. وقد أمر الله تعالى بالصلح وبين فضله وأهميته، فقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فأصلحوا بينهما. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فمن الفعل أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف في قباء ليصلح بينهم، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه. نعم، ومن القول حديث الباب، ما يبين أهمية ذلك أنه أدى إلى التأخر عن صلاة الجماعة، ولا شك أن الصلاة مهمة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على اهتمامه بهذا الأمر حتى انشغل به هذا واهتم بهذا الاهتمام. نعم أحسن الله إليكم. قال: ومن القول حديث الباب وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ صح. نعم. بأفضل. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وقد أجمع العلماء على مشروعية الصلح، وإن كان بينهم ثمة اختلاف في جواز بعض صوره. نعم، حالقة حالقة الدين كما جاء في رواية في لفظ آخر أو في حديث آخر، حالقة الدين ليست حالقة الشعر. وأما هناك الصلح بالنسبة لباب البيوع، أكثر ما يهمنا فيه يعني هو ما يتعلق بالصلح في الأمور المالية، بمعنى أن يكون بين اثنين نزاع. هو الصلح في أي نزاع، يعني إذا كان يجوز أن يدخله الصلح من غير تحريمي حلال ولا تحليل حرام كما سيأتي. لكن بالنسبة للبيوع مثلا، إذا كان هناك لإنسان حق على إنسان أو يدعي عنه، ولهذا بعضهم يقول يكون عن حق أو دعوة، وهذا يتبين بتقسيم الصلح. فالصلح، وليت الشارح ذكر هذا وسيذكره في خضم كلامه عن الحديث السابق، لكن لو قدم له هنا لكان أولى في رأيي، وهو أن يبين أن الصلح ينقسم قسمين: صلح إقرار وصلح إنكار. فصلح الإقرار هو أن يكون المدعى عليه مقرا بالحق للمدعي. فمثلا زيد يدعي على عمرو 1000 دينار فيقول: نعم صحيح، هل صحيح أنه، أو أقام بينة عليها مثلا، وبالتالي الحق ثابت. فحينئذ يقول له: والله أنا ليس عندي 1000 دينار، لكن ما رأيك أن أعطيك سيارتي بدلا عن هذا الدين؟ فيصطلحان على ذلك ويوافق زيد، هنا هذا يسمى صلح إقرار لأن الحق ثابت. وأما صلح الإنكار وهذا لا إشكال في جوازه اللي هو صلح الإقرار، وأما صلح الإنكار هو مثلا نفس الصورة، زيد يدعي على عمرو 1000 دينار لكن عمرو لا يقر له، يقول لا أبدا ليس لك علي حق، وزيد ليس له بينة تثبت هذا الحق، فهل يجوز لعمرو أن يقول يا شيخ بدل ما أن نطيل النزاع عند القضاء وتجرجرني في القضايا هذه مثلا 100 دينار واسحب القضية؟ هذا يسمى صلح إنكار وهو محل خلاف بين أهل العلم، والمرجح جوازه، مرجح جوازه بشرط كما سيأتي أن يكون لا يكون حيلة لأحدهما على باطل، يعني بمعنى لا يكون هناك واحد المدعي يكون مبتزا يقول له والله إن لم تعطني كذا سأجرجرك في المحاكم، كل مرة أدعي عليك شيئا آخر ثم أدعي عليك شيئا آخر ثم أدعي عليك شيئا آخر أزعجك بذلك حتى تعطيني، وهو يعلم أنه كاذب. هذا إذا أعطاه ذلك مضطرا مثلا أو مكرا ذلك المبلغ فهو سحت في حق هذا المدعي، والعكس إذا كان المدعي عليه يعرف أن المدعي محق وأن له حقا عليه لكنه ينكر أمام القاضي وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب ثم قال سأعطيك شيئا أنت ليس عندك إثبات، أنا سأعطيك شيئا أفضل من لا شيء وكذا، هذا أيضا لا يجوز لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، فهو يجب عليه أن يؤدي الحق كاملا حتى لو لم يكن الآخر عنده إثبات عند القاضي، واضح؟ فهذا صلح الإنكار بعض العلماء نازع فيه، لكن الأقرب أنه جائز لأنه يستفيد به. إذا متى يجوز؟ يجوز عندما يظن كل منهما أنه على حق، تمام؟ هذا هكذا يجوز للطرفين، ويجوز أيضا في حق من هو على حق إذا كان الآخر على باطل فهو الذي الإثم عليه. فإذا كان المدعي عليه مثلا يعرف أن المدعي كاذب لكن قال سيجرجرني وأنا ما عندي وقت لهذا الكلام سأعطيه شيئا والإثم عليه، فهو جائز في حق هذا الشخص. والعكس إذا كان المدعي يعرف أنه على حق والمدعي عليه يعرف أنه على باطل لكن قال له شيء أفضل من لا شيء فاضطر لأخذ شيء من حقه حتى لا يضيع جميع الحق، فهذا أيضا قد لا يبرئ ذمة الآخر أمام الله يوم القيامة. نعم هذا هو صلح الإنكار. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الشارح وفقه الله جواز الصلح ما لم يخالف الشريعة. قال رحمه الله عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكر عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. طيب لأن راوية هنا نعم أحسن الله إليكم، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والظاهر أن لعل الأظهر أن تضبط لأن راويه كثير بن عبد الله، لأن هذا يبدو أنه بدل عطف البيان والخبر هو قوله ضعيف، هذا هو الأظهر، ويجوز أن يقال أن هذا خبر أول والثاني خبر ثاني لكن لعل الأول أولى. طيب هذا الحديث هو أصل في باب الصلح، الصلح جائز بين المسلمين يعني ماض إلا إذا خالف الشرع، هذا هو الخلاص. وهذا الحديث والمسلمون على شروط كذلك الأصل هو لزوم الشروط إلا إذا خالفت الشرع بتحريم حلال أو تحليل حرام، وهذا المعنى صحيح، ولكن هذا الحديث الذي ذكره الذي هو يعني رواه من طريق عمرو بن عوف لا يصح لأنه من طريق حفيده كثير بن عبد الله بن عمرو، هذا هو ضعيف جدا بل متهم بالكذب. وأما حديث أبي هريرة فهو أصلح حالا منه وإسناده قابل للتحسين، لكن فيه كثير بن زيد وهو مختلف فيه وسيأتي كلامه الشارح على ذلك. طيب يبقى مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يشهد له في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالك أناس يشترطون كتاب شروطا ليست في كتاب الله، فهذا يدل على أن الشروط قسمين، على أن الشروط قسمان، قسم يوافق الشرع وقسم يخالفه، فالذي يوافق الشرع لازم الوفاء به والذي يخالف الشرع باطل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط شرط الله أحق وقضاء الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا يدل على هذا المعنى وهو في الصحيحين. وكذلك يدل عليه حديث العسيف، ففيه لما هذا يدل على الشروط، وأما القسم الذي للصلح يدل عليه حديث العسيف. فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهما اصطلحا على 100 شاة ووليدة بدل إقامة الحد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاة والوليدة رد عليك. وهذا دل على أن الصلح إذا كان مخالفا للشريعة فإنه مردود، وأما الصلح الموافق للشريعة فهو في القرآن: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا، وفي القراءة الأخرى السبعية أيضا: أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. إذن هذا يدل على مشروعية الصلح الموافق للكتاب. فبان بهذا أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا، حديث عمرو بن عوف، فإنه معناه وارد في الكتاب والسنة، الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين. طيب، بقي مسألة دقيقة جدا، وهي: ما معنى حرم حلالا أو أحل حراما؟ أحل حراما واضح معناه أنه أدى للوقوع في حرام، فلا يجوز مثلا للإنسان أن يصالح إنسانا على حرام، مثل ما سبق من إسقاط حد الزنا مثلا، أن إذا زنى شخص بامرأة شخص فقال: سأعطيك مالا على أن تسقط عني الحد، هذا لا يجوز. كأن يتفق يعني مثلا أن لا يشك، لأن حد الزنا حق من حقوق الله، حق من حقوق الله، لا سيما إذا بلغ يعني. طيب، وأما كأن الإخوة يعني الكلام في ما معنى حرم حلالا، حرم حلالا، هذه مسألة في الحقيقة تحتاج من طالب العلم أن يكون دقيقا. فكثير من الناس يقولون حرم حلالا معناه منع من حلال، وظاهر كلام الشارح الذي سيأتي في بعضه يشير إلى هذا، وهذا المعنى غير دقيق. لماذا؟ لأننا لو قلنا بهذا معناه أننا سنبطل جميع الشروط التي أتت بزائد على ما في الشرع، وعلى هذا يكون ما في فائدة للشرط إلا تأكيد ما هو أصلا ثابت. وأما اشتراط شيء جديد ليس بلازم شرعا سيكون باطلا، وعلى هذا ما في أي فائدة للشرط، لأن ما جاء به الشرع لازم سواء اشترط أو لم يشترط، هذا هو الأصل. اللهم إلا أن يقال مثلا إنه يثبت الخيار للآخر إذا لم يمتثل الآخر الشرع أو كذا، وهذا الفهم فهم بعيد. ولهذا جاء عن عمر أنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط. فالشروط فائدتها أصلا هي تقييد الحلال، هذا هو فائدة، هي هذه هي الفائدة الأصلية للشرط، أن ألزمك شيئا ليس بلازم. طيب، هل في هذا تحريم للحلال؟ لا، ليس فيه تحريم حلال، تحريم شرعي لا، وإنما فيها منع، والحلال أصلا لا يلزمك أن تفعله أصلا. هل الحلال يلزمك أن تفعله؟ لا. وبهذا نعرف أن الشرط إذا منع الإنسان من بعض حقوقه فهو شرط لازم، وإلا ما في فائدة فيه. مثال ذلك مثلا أن تقول المرأة: أنا اشترط مثلا ألا تسكنني مع أهلك مثلا، هو مثلا قد يجوز له في بعض الحالات أن يسكنها في مع أهله مثلا، الأصل هذا أمر جائز. طيب، هي اشترطته لأنها لا تريد مثلا أن يحصل احتكاكات أو كذا، هل يقال لا والله هي تلزمه بشيء ليس بلازم شرعا؟ أنا ما أدري هل يعني الأصل فيه، لنفترض أنه فقير مثلا فقالت له: لا والله تتكلف وتجتهد وتأتيني ب، حتى لا يقال مثلا قد يكون من حق المرأة أصالة، إذا قلنا إنه مثلا حالته متواضعة فاشترطت عليه هذا، أو اشترطت عليه أن لا يخرج من بلدها، أو اشترط الإنسان أن توصل إليه السلعة. وفي الصحيحين طبعا هذا ليس شرطا صريحا، لكن المهم أن إذا مثلا قلت لك: أنا أشتري منك الشيء هذا بشرط أن توصله إلى مكاني مثلا، هذا لا يلزمك في الأصل، لا يلزمك. فهذا الراجح أنه لازم، وهذا هو معنى الشرط الحقيقي أصلا. ولهذا ورد عن عمر معلقا عند البخاري: مقاطع الحقوق عند الشروط. طيب، إذا قلنا بهذا ما معنى، فإن قيل: طيب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نقول: ليس في كتاب الله عند جمهور العلماء ليس معناها أنه ليس منصوصا عليه في النصوص، وإنما معناها أنه ليس في حكم الله، بمعنى أنه مخالف، بدليل أن السبب الذي ورد من أجله هذا الكلام هو هذا أنه أراد أن يشترط الولاء لغير من أعتق. فإن قيل فالعبرة بعموم اللفظ لا بعموم السبب، لا بخصوص السبب، نقول هذا هو الأصل صحيح، لكن إذا دلت الأدلة على أن هذا لازم لازم، مثل هذا الصلح الذي حصل بين مثل النبي صلى الله عليه وسلم وسودة فتنازلت به عن بعض حقوقها، ومع ذلك هذا صلح صحيح ولا إشكال فيه، ولا يقال إنه أوقع في مخالفة الشريعة. فالأصل مثلا أن الشريعة توجب للمرأة القسم، تمام؟ فهي إذا تنازلت عن حقها لا يقال هذا تركت حلالا وتركت شيئا واجبا لها حتى، فبالتالي من باب أولى إذا ترك شيئا يحل له أن يفعله، وهذا أصلا لا لبس فيه. لكن بعض الظاهرية وكذا تمسكوا بهذه بظواهر هذه الألفاظ فأبطلوا كل الشروط، بل وبعض المذاهب أيضا يضيقون جدا في الشروط بهذا السبب، يعني يقولون الشرط الأصل فيه المنع، لكن الأظهر أن الشرط الأصل فيه الإباحة. وقد سبق معنا حديث جابر فقد اشترط شيئا الأصل فيه أنه من حق المشتري، لأن السلعة إذا اشتراها المشتري صارت ملكا له ومنفعتها له، فاشترط شيئا من منفعة المبيع بعد تمام العقد، وهذا في الأصل خلاف المقتضى الشرعي للعقد، لكنه حق للمشتري إن تنازل عنه فله ذلك. وعلى هذا نعرف أن الصحيح عندما تجمع النصوص، هو الإنسان لا بد دائما أن يتأمل ويتدبر ويجمع النصوص وينظر في كلام أهل العلم، ولا يقفز على مثلا عموم معين أو كذا ثم يتمسك به. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة والوليدة لأقضين بينكما بكتاب الله، مثلا الشاة والوليدة رد عليك، ومثلا قال نعم، وقال وعلى ابنك هذا جلد مئة وتغريب عام، مع أن التغريب ليس مذكورا في القرآن، التغريب ليس مذكورا، فتبين بهذا أن كتاب الله في الأحاديث كثيرا ما يراد بها، لا سيما في مثل هذا السياق، هذا نفس السياق اللي هو صلح مخالف لكتاب الله. ما المراد به؟ المراد به لحكم الله، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا، المهم أنه خالف حكم الله عز وجل وما كتبه الله على العباد، سواء جاء بكتاب أو سنة، هذا هو المقصود والله أعلم. فبالتالي طيب يبقى ما معنى حرم حلالا إذن؟ إذا عرفنا هذا ما معنى حرام؟ الأظهر والله أعلم، لعل الأظهر أن يقال المقصود أنه يؤدي إلى إسقاط واجب، فيكون المخالف للشريعة أحد أمرين، إما أن يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، وبهذا تنضبط عندنا القاعدة وما يكون في أي إشكال. مثال ذلك لو قال رجل لامرأة أنا أتزوجك بشرط أن لا تمنعيني من نفسك وقت الحيض إذا أردت جماعك مثلا، هذا شرط يوقع في حرام، فهذا يحل حراما. طيب العكس الذي هو يحرم حلالا، الأظهر طبعا أصلا الألفاظ هذه فيها ضعف، يعني لابد أن نستصحب هذا، حتى حديث أبي هريرة فيه شيء من الضعف لأن فيه كثير ابن زيد، فلا ينبغي أن يغلى في التمسك بظاهره مع كونه أصلا فيه ضعف يعني. طيب ومع ذلك نوجهه بهذا، مثلا مثال ما أسقط واجبا أن يقول مثلا إنسان لإنسان أنا سأستأجرك بشرط ألا تصلي الجمعة أو ألا تصلي أصلا على وجه لا يجوز له ترك الصلاة به مثلا في وقت العمل، يقول ما تصلي في وقت العمل مثلا يقول له لا تصلي العصر، ارجع فصلي العصر مع المغرب في بيتك، لكن أنا أثناء العمل لا تصلي، هذا لا يصلح، هذا شرط لا يصلح لأنه يوقع في ترك واجب، والله أعلم. نعم نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله الكلام عليه ما من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو عمرو بن عوف بن زيد المزني وعبد الله كان قديم الإسلام، ويقال إنه قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول غزوة شهدها الأبواء، وقيل إن أول مشاهده الخندق، وكان أحد البكائين الذين قال الله فيهم تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، كما ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهما. جاء عنه عدة أحاديث من رواية كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف كما سيأتي. ذكر ابن سعد وغيره أنه مات في آخر ولاية معاوية رضي الله عنهما. نعم هذا قد رضي الله عنه أن عمرو بن عوف يعني كل أحاديثه هو هذا ليس صريحا، والشارح لم يقل كل أحاديثه من طريق، لكن قد يفهم فاهم أن كل أنه جاء ما جاءت عنه إلا عدة أحاديث وكلها من روايات كثير، وهذا ليس بصحيح، لأن عمرو بن عوف عنده أحاديث حتى في الصحيحين، عنده حديث في الصحيحين أو أكثر، فبالتالي على الأقل حديث. فهو يقصد أنه بعض الأحاديث جاءت من طريقة حفيدي هذا، وهو ضعيف جدا كما سيأتي. نعم. السلام عليكم. المقال الثاني في تخريجهما: أما حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد أنكر العلماء على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث. قال الذهبي في ترجمة كثير بن عبد الله: وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. قال ابن كثير: وقد نوقش الترمذي في تصحيح هذا الحديث وما شاكله من أحاديث الضعاف. وقال ابن عبد الهادي: لم يتابع الترمذي على تصحيحه. وذلك لأن الحديث كما تقدم برواية كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف جدا بل رمي بالكذب. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: أمرني أبي أن أضرب على حديثه. وقال ابن عدي: كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليها. وقول الحافظ: كأن اعتبره بكثرة طرقه، هذا اعتذار عن الترمذي لتصحيح الحديث، والحديث ليس له طرق أخرى. فالظاهر أن مراد الحافظ كثرة شواهده. نعم، لعل الحافظ أراد بهذا متن الحديث بغض النظر عن صحابيه، يعني هذا الكلام المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له طرق أخرى. نعم. قال: ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار إليه الحافظ، فقد أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. زاد ابن حبان: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وزاد أبو داود والحاكم في أوله: المسلمون على شروطهم. وهذا سند حسن من أجل كثير من زيد الأسلمي، فإنه مختلف فيه وهو حسن الحديث لا بأس به. قال ابن عدي: كثير من زيد الأسلمي لم أرى بحديثه بأسا، وأرجو أنه لا بأس به. وقال الألباني: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى، ما لم يتبين خطأه كيف وهو لم يتفرد به. نعم، نحتاج إن شاء الله بعدين لو وجدتم وقتا أن نعرف من الذي تابع كثير بن زيد. كثير بن زيد هذا فيه خلاف، ولم يبسط الشارح الكلام على ترجمته، وبعض العلماء يميلون إلى أنه إلى الضعف أقرب منه إلى الحسن، وإذا لم أهم فهو راوي حديث الدعاء بين ظهري وعصري الأربعاء، وهذا من أسبابه الاختلاف في هذه السنة ليثابت أو لا. فمن حسن حديث كثير بن زيد يرى أنه ثابت، ومن ضعفه فيرى أنه ضعيف، لكن نحتاج أن نعرف من الذي تابعه. نعم. أحسن الله إليكم. كما قال الشارح وفقه الله: وباقي رجال إسناد ثقات غير الوليد بن رباح فهو صدوق، ولعل الحافظ لم يرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه واعتبره شاهدا، مع أنه أصح من حديث عمرو بن عوف لأنه أخصر وحديث عمرو أتم. يعني يقول: لماذا لم يعكس الحافظ يعني فجعل حديث أبي هريرة هو الأصل لأنه أصح، وحديث عمرو بن عوف مثلا شاهدا فقط مثلا أو استغنى عنه؟ قال: لأن حديث عمرو بن عوف لفظه أتم، لأنه ذكر الصلح والشرط بالتفصيل، وأما حديث أبي هريرة فأقصى، يعني حتى لو جمعنا كل رواياته أن في بدايته المسلمون على شروطهم، ثم تكلم عن الصلح ولم يتكلم عن مخالفة الشرط للشرع، وما ذكر مخالفة الصلح للشرع إلا في بعض الروايات. والشيخ الألباني رحمه الله لم يصرح أن هناك من تابع كثير بن زيد، وإنما قال: لم يتفرد به، وهذه الجملة أعم من أن يكون قد تابع، فقد يقصد أنه جاء من طرق أخرى فقط، يحتاج إلى أن ننظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعلى هذا فلعل الترمذي صحاه باعتبار شواهده، أو أن الترمذي يقوي أمر كثير بن عبد الله، لأن الحافظ قال: كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرين، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. قال ابن عربي: قد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه. ولما ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وبعض شواهده قال وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفا فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضا. قوله يعني قال الترمذي هناك احتمال آخر لتصحيحه ليس هو أنه بشواهده فقط بل قد يكون أنه يرى أن كثير بن زيد لأن الجرح والتعديل اجتهادي فيقول الحافظ ابن حجر ذكر أن البخاري ومن تأثر به والترمذي شديد التأثر بالبخاري وكذلك يذكر ابن خزيمة أنهم يقوون أمر كثير ولا كأنهم لا يرونه ضعيفا يعني. نعم أحسن الله عليكم. قال الوجه الثالث في شرح ألفاظهما قوله الصنح جائز أي ليس بحكم لازم يقضى به وإن لم يرضى الطرف الآخر وظاهر العبارة العموم فيشمل جميع أنواع الصنح الجائزة في الأموال والأنفس والأنكاة والحروب ونحو ذلك مما سيأتي. نعم. قوله بين يعني المسلمين مهم القاضي لا يستطيع أن يلزم الناس بالصلح الصلح ليس شيئا إلزاميا ما يستطيع إلا برضا الطرفين بل قال العلماء بعض العلماء قال إذا كان القاضي قد تبين له المحق فإنه لا يجوز له أن يأمر بالصلح لأنه كأنه يعني يعمي عليهم الأمر وكذا وصاحب الحق لو عرف أن القاضي يقضي له ربما لا يرضى بالصلح فيقولون لكن يقولون هناك بعض الحالات الأولى أن يأمر القاضي فيها بالصلح مثل إذا كانوا ذوي أرحام وسيحصل بينهم إذا قضى بينهم بالفصل بالحق شحناء وتقاطع وتدابر فمتى يأمر القاضي بالحق مثلا أول ما جاءوه يحاول أن يصلح بينهم قبل أن ينظر في القضية نظرا يتمكن به من معرفة المحق من المت فيقول يا جماعة لو اصطلحتم على شيء وسط وكذا خاصة إذا كانوا ذوي أرحام. نعم. أما إذا أبوا الصلح فإنه لا يملك إلزامهم هذا هو الأصل فيجب عليه أن يحكم بينهم بالحق هذا هو الأصل. اللهم إذا كان هناك مفسد عام مثلا من دماء بين قبائل وكذا ما أدري الله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. قال قوله بين المسلمين خصهم لا لإخراج غيرهم بل لدخولهم في ذلك دخولا أوليا اهتماما بشأنهم لأنهم المقادون لأحكام الشرع فيكون مما خرج مخرج الغالب لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر إن كان فيه مصلحة للمسلم. قوله إلا صلح حرم حلالا أي تضمن تحريم ما حله الله تعالى وهذا تخصيص للعموم المتقدم. الصلح الذي يحرم حلالا كمصالحة الزوجة زوجها على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها هذا مما فيه خلاف لهذا قلت لكم بعض كلام الشارح يعني كأنه مشى على هذا لا يتزوج عليها هذا فيه خلاف منهم من قال هذا لا يلزم لأنه فيه تحريم حلال ومن العلماء من قال بل الصحيح أنه يلزم لأن التعدد ليس واجبا بل هو مباح ويجوز له أن يتنازل على بعض حقه لكن يعني على كل حال. نعم أسأل الله عليكم. قال قوله أو أحل حراما الصلح الذي أحل حراما كأن يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين والمدين عالم به فيصالحه على ما يجحف كأن يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين والمدين عالم به فيصالح على ما يجحف بصاحب الحق ويصالح امرأة على مال لتقر له بالزوجية أو يصالح على إسقاط الحد عنه بدفع شيء من المال. نعم هذه صور لا تجوز. مثلا أنت تعرف أن لك أن فلان له عليك حق قدره 1000 ريال وهو لا يعرف القدر بالضبط فتقول ما رأيك أن نصطلح على 100 ريال مثلا وأنت تعرف أن الحق 1000 ريال وهو لا يعرف هذا لا يجوز لأنك تدلس عليه ولو عرف أن الحق 1000 لن يصالحك على 100 فبالتالي هذا ما يصلح هذا غش ولا يجوز. وكذلك إذا شخص يصالح امرأة اختلفوا هل مثلا هو قال هي زوجتي قالت أبدا ما تزوجني هذا الشخص فرفع الأمر إلى القاضي فقال إيش رأيك أصالحك ب1000 ريال على أنني على أن تقري لي بالزوجية وهي لا تعلم أنه تزوجها هذا لا يجوز لأنه هكذا سيطأها من غير عقد يعني حتى لو أثبت القاضي باعترافها هما يعرفان أو أحدهما أنه يظن أنه ما في عقد أصلا فهذا لا يصلح لأن النكاح لا يجوز إلا بعقد. وكذلك المصالحة بشيء من المال على إسقاط الحد على الصورة التي حصلت مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها وقال الشات والوليد رد عليك. أما إذا كان الحد حقا للشخص مثل القذف ولم يصل إلى السلطان فما أدري يحتمل أنه جائز وأنا ما أدري يعني ما عندي تحرير يحتاج إلى تحرير. لو قال له أنت قذفتني وسأرفعك للقاضي وعندي شهود قال طيب سامحني وهاك هذه 1000 ريال. هل هناك إشكال؟ لأن الحد القذف في الأصل أنه كأنه حق لصاحبه، ولذلك يجوز له ألا يرفعه للقاضي أصلا. فبالتالي هذا يعني ليس مثل الزنا مثلا. الزنا يعني حل حقه في تحريم الزنا الأصل في أنه لله، والقذف فيه الشائبتان، ولهذا أنا ترددت، فيه شائبة للإنسان وفيه شائبة لله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال قوله والمسلمون على شروطهم أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها بحكم إسلامهم، وفي تعديته بعلى ووصفهم بالإسلام دلالة على علو مرتبتهم وأنهم لا يخلون بشروطهم. نعم. والذين الشروط معاهدهم راعون. نعم. قال العلماء أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يشمل بعض العلماء قال يشمل الوفاء بأصل العقد ووصفه ويدخل فيه الشروط. نعم. أحسن الله عليكم. قال والشروط مفرد شرط، والمراد هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كما في البيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك. قوله إلا شرطا حرم حلال أي تضمن تحريم ما حله الله تعالى، كأن يشترط ألا يطأ زوجته، أو يشترط البائع على المشتري ألا يتصرف في المبيع، أو شرط على زوجته ألا مهر لها أو لا ينفق. ما هو الشرط المنافي للمقصود من العقد؟ يعني ليس الموضوع طيب. فإن قال قائل مقتضى ما سبق وطأ الزوجة ليس بواجب، مثلا إذا كانت الزوجة لا تريد لا يجي والزوج تنازل عنه، ما في إشكال، بدليل أنه ما يجوز أن يصطلح مثلا على أن لا يأتيها مثلا وترضى تتنازل عن حقها، وإذا كان له زوجة أخرى مثلا. نقول لكن هناك شرط منافي للمقصود، هذا لا يجوز اشتراطه على الطرف الآخر. لا يجوز أن أقول مثلا أن يقول شخص أزوجك بنتي على أن لا تطأها، هذا لا يصلح، لأن هذا منافي للمقصود من النكاح أصلا. المقصود لا يجوز اشتراط عدمه. كذلك أن أشترط عليك أن لا تبيع المشترى، أقول لك مثلا أنا أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تبيعه لأحد آخر، هذا لا يجوز. لكن إذا منعتك من بعض الناس هنا هذا فيه خلاف. مثلا لو قلت بشرط أن لا تبيعه لفلان، مثلا عندي شخص بيني وبينه عداوة مثلا، فأقول لك أنا أشترط عليك إذا بعتك هذا البيت ألا تبيعه لفلان، هذا فيه خلاف. أو كذلك على ألا مهر لها، لأن هذا يصيره نكاح هبة، على الصحيح أنه على الأصح أنه ممنوع، هذا لا يجوز أن تتزوج امرأة بلا مهر. أو ألا ينفق عليها، هذا من صلب أيضا، لا ينفق عليها هذا يعني يحتمل، هذا يحتمل، وهذا له شبه بموضوع نكاح السيارة هذا الذي يقولونه. أو يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، هذا أيضا يبدو لي أنه يعني قد يكون محل نزاع، ولهذا كأن قلت لكم كأن الشارح يميل إلى التوسع في موضوع تحريم الحلال. وإلا إذا كان الله عز وجل نص في القرآن على أنه إذا خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا أنه لها أن تتنازل، بل هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة أصلا، جعلت يومها لعائشة، فمن الذي يقول أنه يمتنع؟ فيبدو لي أن هذا التمثيل فيه نظر. وأما قوله أو شرط الطلاق ضرتها، فهذا جاء في الحديث صريحا، ومع هذا يجيز بعض الفقهاء، لكنه جاء في الحديث صريحا. ولا يعني ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، هذا في الصحيحين، ونحو ذلك من الشروط المحرمة. ولتنكح أو تترك، يعني إما تنكح أما تقول له طلق هذه حتى تتزوجني، شرطي أن تطلق فلانة، هذا ما يصح. ما تريدين متزوجا لا تتزوجيه، لكن لا تشترطي عليه أن يطلق أختك المسلمة. نعم. قوله أو أحل حراما. نعم. قال وفقه الله قوله أو أحل حراما كأن يتزوج المرأة بشرط تحليلها لزوجها، أو يؤجره محلا على أن يبيع محرما كالدخان وآلات اللهو والطرب ونحوهما. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية الصلح وأنه جائز إذا اعتمد فيه رضا الله تعالى ورضا الخصمين، فهذا أعدل الصلح وحقه، ولا يكون ذلك إلا بشرطين، العلم والعدل، العلم بالوقائع والمعرفة بالواجب، وقصد العدل بين المتصالحين. قاعدة الخامس، يدخل في الصلح الجائز الصلح المتعلق بالأموال، وذلك في الصلح الإقرار بأن يغير له بدين أو عين أو حق فيصالحه عنه ببعضه أو غيره. نعم. إذن ضاع رقم 1 على صلح الإقرار، و2 على صلح الإنكار، هذان هما النوعان اللذان تقدم ذكرهما، بأن يقر له، ويظهر لي أنه إذا ثبت بالبينة فهو في حكم المقر أيضا، وإن لم يكن مقرا لأنه ما في فائدة لإنكاره يعني، إذن فالحق ثابت، يعني إذا جاب شهود أصلا فأثبت بذلك أن له دينا ثم قال قال له الآخر أصالحك بشيء آخر فوافق، فيبدو لي أن هذا من صلح الإقرار. نعم أحسن الله. قال وحكم وصلح الإنكار وهو يدعي شخص على آخر شيئا فينكره المدعي عليه ثم يصالح عنه قضى للخصومة والنزاع، بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن مدعاه حق، المدعي عليه يعتقد أنه لا حق عليه. أما إذا كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، ما أخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه لأنه من أكل المال بالباطل، كما يدخل في الصلح الجائز الصلح عن الحقوق المجهولة، كأن يكون بين شخصين معاملة طويلة جهلا فيها ما على أحدهما للآخر، أو جهلا ما بينهما من الحقوق فاصطلحا على شيء معين، وتمام ذلك أن يسامح أحدهما الآخر. شوف الشارح اشترط أن يكون الجميع جاهلا بالحق، أما إذا كان واحد يعلم والآخر لا يعلم فهذا فيه إشكال على ما تقدم له. نعم. قال وكذلك الصلح عن الدين المؤجل بعضه حالنا فإنه يجوز على بعضه من قبل. هذه المسألة اسمها مسألة ضع وتعجل، نختصرها عشان يسهل الشرح. ضع وتعجل معناها مثلا أنا لي عليك 1000 ريال، فقلت لك ما رأيك بعد شهر مثلا، فقلت أنا أو قلت أنت، ما اتفقنا على أن الآن تعطيني 500 وأسقط عنك 500 الأخرى، يعني أقول لك الآن أعطني 500 وأعفيك من 1000 بعدين لاحق. هذه اسمها ضع وتعجل، يعني ضع بعض الدين وتعجله فورا، لأنك ما تستطيع أن تأخذه إلا بعد شهر. تقول لي طيب أنا محتاج المبلغ الآن، جيب منه مثلا 500 أو 800 وأنا أعفيك من 200 الزائد. هذه مسألة فيها خلاف، فمشهور المذاهب الأربعة أنها ممنوعة، مذاهب الأربعة مشهورة أنها ممنوعة، وقد روي هذا عن عدد من الصحابة، منهم ابن عمر وزيد بن ثابت والمقداد وعن جماعة من التابعين. وذهب بعض العلماء إلى الجواز. أنا لماذا أكدت على هذا؟ لأن بعض الإخوة السلفيين ما يسمعون إلا القول بالجواز ويظنون أن القول، وأن حتى الشارح هنا لهجته شديدة يعني على القول بالمنع، كأن هذا القول مثلا قول شاذ. لا لا لا، هذا هو قول عامة أهل العلم أصلا أن ضع وتعجل ممنوع، وأجازها بعض العلماء، وقد روي هذا عن ابن عباس وبعض العلماء أبو ثور وكذا، واحد من التابعين هو النخعي كذا، لكنه لأنه اختاره شيخ الإسلام وهو فعلا حري بالاختيار لأنه قوي من جهة النظر، يعني شاع عند الناس أنه جائز وكذا، حتى صاروا يستنكرون القول بالمنع مع أنه قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يعني قبل المعاصرين. نعم شيخ، هو يسقط بعض الحق ويعطيه ماذا يعني؟ مقابل أن يتعجله فورا. هو أنت إذا كان لي لك علي دين 1000 ريال مثلا بعد شهر، لا تستطيع أن تطالبني به الآن، حتى لو رحت للقاضي ما يعطيك لأنه مؤجل، فأنت تستفيد بتعجيله، تقول له مثلا عجل لي وأسقط عنك مقابل إسقاط بعضي، فأنت تستفيد وأنا أستفيد. واضح؟ أنت تستفيد أن الحق عجل لك، ما أنت مثلا أحيانا تكون مستعجلا عندك شيء تحتاج المال الآن وما تستطيع أن تأخذه مني إلا بعد شهر لو ذهبت للقاضي، أو فتستفيد أنك تتعجل بعضه، مثلا تقول جيب 800 حالة وأعفيك من 200، فأنا أستفيد أنني أسقطت شيئا وأنت تستفيد أنك تعجلت المبلغ، هذا هو في استفادة للطرفين. وهم يقولون هذا عكس ربا الجاهلية، طبعا ربا الجاهلية مثلا أؤخرك وتربي وتزيد، فقالوا هذا معناه أن المال صار مقابل الأجل، وبعضهم يقول هذا كذا في إسقاط ضمان بجعله، وبعضهم يقول بسبب الآثار، لأن ابن عمر جاء عنه أنه وصفه بأنه ربا لأنه سأله الرجل فمنعه فقال له فأصر عليه فقال هذا يريد أن أطعمه الربا، هكذا روى عن ابن عمر، فقالوا ابن عمر لا يمكن أن يطلق هذا إلا توقيفا إلى آخره. أن لا نريد أن نفصل في الموضوع، بس نريد أن نأخذ مناسبة ذكرها هنا أنه نوع من الصلح، واختلف فيه هل هو جائز أو ممنوع. لكن الأقرب حسب ظواهر الأدلة والأصول الإباحات والعمومات، المرجح عند المشايخ المعاصرين هو الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام كما سيأتي. أحسن الله إليك. قال فإنه يجوز على راجح من قولي أهل العلم هو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، لأن فيه مصلحة للدائن وهي أنه تعجل قبض حقه، ومصلحة للمدين وهي براءة ذمته وإسقاط بعض الدين عنه، وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار ولا دليل على المنع، ليس هذا من الربا لأن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابل الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابل سقوط الأجل. فسقط بعض العوض في مقابل سقوط بعض الأجل، فانتفع كل واحد منهما. طبعا المنفعة ليست دليلا على الجواز، هذا لابد أن نستحضره، يعني هذا شيء استأنس به، أما أن نقول هذا فيه منفعة للطرفين. طيب لو واحد قال لك الربا أيضا فيه منفعة للطرفين، أنا الآن أخذ مال أستفيد منه ثم أرده له زائدا ويستفيد الطرف الآخر، كلنا نستفيد. الاستفادة ليست معيارا للجواز يعني طبعا، لكن هو يقصد أن الأصل أن لا يمنع المسلمون من شيء ينفعهم إلا بدليل. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال وجه السادس أن الصلح إذا تضمن تحريم الحلال أو تحليل الحرام فإنه فاسد لأنه صلح محرم، وكذا الصلح الجائر الذي فيه ظلم لأحد الطرفين، لأن الله تعالى قيد الصلح بالعدل فقال سبحانه فأصلحوا بينهما فإن باءت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن الناس من يصلح ولكنه يظلم ويجور، فيصلح بين ضعيف مظلوم وقادر ظالم لما يرضي به القادر صاحب الجاه طمعا في جاهه أو دنياه، فيجعل الحظ له والإغماض والحيف على الضعيف، وقد يأتي بالعبارات والتحذيرات التي يقبل بها الضعيف الصلح مع الظالم، فهذا ظلم وجور. نعم، لكن إذا فعله من باب شيء أفضل من لا شيء ومن باب حرصه على حق الضعيف، لا طبعا في جاه ودنيا صاحب الجاه الظالم، فقد العمل بالنيات يعني قد يقال بجوازه. يعني مثلا يقول للضعيف أنا سأحاول لك حتى نحرز ولو 30% من حقك أفضل من لا شيء، واقعيا يعني أننا لا نستطيع أن نأخذ الحق كله. أما إذا كان يستطيع أن يأتي بالحق كله للضعيف فهذا هو الأصل. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال وجه السابع الحديث دليل على أنه إذا شرط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة أن ذلك جائز، هو لازم إذا وافق الآخر عليه واعترف به، كأن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة كسكن الدار أو المحل التجاري مدة معلومة، أو يستعمل السيارة أو يسافر عليها إلى مكان معين مدة معلومة، أو يشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا ككون الدابة لبونا أو أن الثمن بعضه مؤجل وغير ذلك ما يذكره الفقهاء في كتاب البيع، وقد تقدم شيء منه. ومن ذلك شرط الزوجة على زوجها أن يكون معها أولادها من غيره، أو أن تبقى في بلدها أو تسكن في دارها ونحو ذلك، كما يدخل في ذلك شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم ما فيه نفع ومصلحة. مع أن هذا الكلام فيه شيء من المخالفة لكلام الشارح المتقدم، فلو قال قائل هذا يحرم حلالا، لماذا تشترط أن تبقى في بلدها مع أن الأصل أن الزوج من حقه وحلاله أن يأخذ الزوجة حيث ذهب؟ هذا يعني أنا في رأيي أنه فيه شيء من المناقضة لما تقدم، ولهذا موضوع مخالفة الشرع موضوع اجتهادي لو تلاحظون، هل هذا يخالف الشرع أو لا؟ أنت قد ترى هذا الشرط أنه لا والله هذا، لكن في قواعد عامة يختلف فيها العلماء فيختلفون في تفريعاتها، وأحيانا يختلفون في التنزيل على الشرط المعين. مثلا اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة سبق كما في حديث جابر وما قيس عليه من هذا الذي ذكره، كذلك إذا اشترط في المبيع وصفا مقصودا، إذا قال مثلا أنا أريد هذه السيارة أن تكون مثلا حالتها كذا، أو أن لا تكون مشت أكثر من كذا وكذا كيلو مثلا، أو فهذه الصفة أصلا لا تلزم، لكن إذا وجد الشيء على خلاف ما اتفقا عليه فإنه يكون له الخيار. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا لكن لعلنا نذكرها نختم بها بعد الوجه الثامن. طيب، أو أن يشترط أن الثمن مؤجل أو بعضه مؤجل وبعضه مؤجل، أو الزوجة تشترط أن أولادها من الزوج السابق يعيشون معها في البيت، الأصل أن الزوج له أن يقول أنا لا دخل لي في هؤلاء الأولاد الذين، لكن إذا اشترط عقد أنا أتزوجك بشرط أن يعيش معي أولادي من زوجي السابق أو من أبيهم مثلا الآخر، فنعم، أو أن تبقى في بلدها أو أن تسكن في دارها لا يخرجها إلى دار أخرى، مع أنه الأصل أنه من حقي أن يأخذها إلى أي دار، دار مثلا يؤجرها لها. فهذا كله يبين أن الشرط هو حقيقته ترك بعض المباح، هذا لا بد منه يعني، وإلا لو ما قلت هذا استمنع أكثر شرط سيصير باب الشروط ما عنده فائدة يعني، لأنه يؤكد على شيء أصلا في الشرع ثابت ليس له كبير فائدة. وكذلك شروط الواقفين والموصين بشرط أن لا تخالف الشرع، ولهذا يقولون شرط الواقف يعني يلزم الوفاء به كشرط الشارع أو كذا، عندهم عبارة يقولونها. نعم أحسن الله إليكم. قال الوجه الثامن النهي عن الشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا ولا يجوز الوفاء بها لأنها شروط باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والمراد بكتاب الله حكم الله وشرعه. الله تعالى أعلم. هذا صحيح، لكنه ما فصل في معنى المخالفة كما ذكرنا، ويعني شرح هذا شرح كبير وواسع فليته فصل فيه. نختم بأمر في غاية الأهمية وهو الفروق بين شروط العقد والشروط في العقد، وقد ذكرناها من قبل لكن نعيدها سريعا. شروط العقد هي الشروط الشرعية التي لا يصح العقد إلا بها، فإذا ترك شيء منها بطل العقد، وهي من وضع من جعل الشارع ليست من جعل المتعاقدين. وأما الشروط في العقد فإنها شروط من اتفاق المتعاقدين ومن وضعهما، وإذا تركت ترتب عليها طبعا يلزم الوفاء بها بشرط أن لا تخالف الشريعة. الأولى لا تنقسم، كلها موافقة للشريعة لأن الشارع هو الذي وضعها، أما هذه منها ومنها، فما خالف الشرع منها فهي مردود، وما وافق وجب الوفاء به. طيب إذا لم يفي به ماذا يترتب عليه؟ هذه هي أهم نقطة في هذا الباب، يترتب عليه الخيار للطرف الآخر، لا يترتب عليه فسخ العقد. ما معنى هذا؟ مثلا اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، إذا قلنا هذا الشرط صحيح، فتزوج عليها ماذا يترتب؟ هل يترتب عليه أن نكاحهما انفسخ؟ لا، يترتب عليه أن المرأة لها الخيار، المرأة المشترطة، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. واضح؟ لا ينفسخ تلقائيا، لا، وإنما يكون لها الحق بعد ذلك، إن شاءت تتنازل الحق لها، فإن قالت خلاص رضيت، بل حتى تكلم الفقهاء قالت إذا قالت رضيت في هذه فقط يبقى لها شرطها فيما بعد أو لا. واضح؟ فبالتالي هذا حق لها فلها أن تتنازل عنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.